رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وارزقنا العمل بما علمتنا. اللهم اجعل هذا الاجتماع اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. يتواصل الكلام أيها الأحباب الكرام في هذا الشهر الكريم وفيما بدأناه من كلامنا عن قصص صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد وفقنا الله سبحانه وتعالى وله الحمد من قبل ومن بعد أن نطرق سير العديد منهم بعد أن انتهينا بفضل الله عز وجل في دروس متواصلة من وقفات سريعة ووضوات موجزة مع سير العشر المبشرين بالجنة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. معنا في هذا اللقاء صحابي جليل، علم من أعلام المسلمين، عالم كبير، فقيه الإسلام، بشره النبي صلى الله عليه وسلم بفضائل كثيرة، منها أنه شهد له النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أعلم الصحابة رضي الله تعالى عنهم بالقرآن الكريم قراءة وعلما وفقها، أخذ ما يزيد على 70 سورة من في النبي صلى الله عليه وسلم لا ينازعه فيه أحد، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. فمن هو ابن أم عبد؟ ابن أم عبد رضي الله تعالى عنه وعن أمه، عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أبو عبد الرحمن، هذا الصحابي الجليل والعلم الكبير، الجبل، القمة العالية، الذي يعد فقيها عالما بنصوص الكتاب والسنة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يكفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع القرآن منه، قال: اقرأ القرآن فإني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأ عليه عبد الله بن مسعود القرآن رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكان له مكانة عظيمة في قلب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إن عبد الله بن مسعود كان يظن الظان عندما يأتي المدينة لأول مرة ويرى حال عبد الله بن مسعود مع النبي صلى الله عليه وسلم، كان يعتقد أن ابن مسعود يعد واحدا من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ظن واحد من هله، من أبناء عمومته أو من أقربائه، لكثرة ما كان يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم من غير حجاب. فلازم النبي صلى الله عليه وسلم ملازمة تامة لا يكاد أن يفارقه لا في حله ولا في ترحاله، وشهد معه جميع المشاهد، وأخذ من النبي صلى الله عليه وسلم علما جما، حتى كان مقدما على العلماء رضي الله تعالى عنه وأرضاه، حتى قال عنه عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكان يمازحه وكان يحاوره، وكان يستمتع عمر بالجلوس مع عبد الله مسعود، كان يقول، وكان عبد الله مسعود صغيرا كما سنذكر أو قصيرا جدا رضي الله تعالى عنه وأرضاه، حتى إذا وقف مع الناس يظن الظان كأنه قاعد، يعني يقال له قم، يظنه يعني يظنه غيره أنه قاعد من قصره رضي الله عنه وأرضاه. وعمر طويل جدا رضي الله تعالى عن الجميع، فكان عمر يستمتع بالحديث والكلام مع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، كان لكلامه إخواني حلاوة. وسنذكر في هذا اللقاء طائفة ليست باليسيرة من كلمات عبد الله بن مسعود، إذا أتاك الكلام من عبد الله بن مسعود فعض عليه بالنواجذ. سترون الآن أن كلامه قريب جدا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنه قد خرج من مشكاة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا يشعرك كثرة ملازمته ومصاحبته للحبيب صلى الله عليه وسلم، حتى سئل أحد الصحابة، قيل له: من أكثر الناس شبها بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وبسمته وبدله وبأخلاقه وبهديه قال ابن أم عبد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. هذا العالم الكبير الذي قال عنه عمر رضي الله عنه وهو يمازحه قال كنيف ملئ علما. الكنيف الوعاء، يقول وعاء صغير لكن ملئ متروس علم، إذا كلمته في أي فرع من فروع العلم لا سيما في القرآن الكريم المبرز عبد الله بن مسعود الفقيه المفتي العالم الزاهد الورع المجاهد المتصدق عبد الله بن مسعود أبو عبد الرحمن رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قلنا اسمه عبد الرحمن أو عبد الله بن مسعود الهذلي من هذيل، وكانت يعني هذيل أو والده كان حليفا لبني زهرة، ولذلك بني زهرة كما تعلمون مر معنا هي من عشائر قريش، مر معنا هذا كثيرا في كلامنا عن سير الأصحاب رضي الله عنهم وأرضاهم، ولذلك كان لهذا الحلف كان قريبا من مكة لأنه كان أبوه حليفا لبني زهرة. وتعلمون أن العرب كانت تسمي فلانا من الموالي، يعنون بذلك يقول تقرأ مثلا في سيرة أحد العلماء مثلا تقرأ فلان بن فلان بن فلان الهذلي مولاهم. إيش معنى مولاهم؟ يعني هو ليس منهم صليبة، ليس منهم نسبا صليبة، إنما من الموالي، كان مولا عندهم، كان مملوكا ثم عتق فينسب إليهم. وهذا كثير، بل جل علماء الإسلام المبرزين موالي، مثل الحسن البصري، عبد الله بن مبارك، قمم شامخة تتكلم أنت الآن عن جبال كبيرة، كانت موالي من الموالي. وفي بعض الأحيان يكون المولى حليفا، يعني هو مولى لكن ليس أنه كان عبدا عندهم فاعتقوه فأصبح مولاهم، لا، إنما حليف لهم فيكون من مواليهم، يعني ينسب إليهم ولكنه ليس منهم صليبة، إنما نسب إليهم بالولاء بالحلف. فعبد الله بن مسعود الهذلي والى أبوه بني زهرة، انتقل إلى مكة وعمل رضي الله عنه وأرضاه عند شقي من أشقياء قريش وهو ابن أبي معيط، هذا الخبيث المجرم الذي تعدى حدوده وتطاول على مقام الحبيب صلى الله عليه وسلم في حوادث تعلمونها في السيرة. كان يعمل عنده راعيا للغنم، راعيا للغنم، وكان قصيرا شديد الأدمة، الأدمة يعني السمار، كان شديد الأدمة شديد السمار رضي الله عنه وأرضاه، وقصيرا نحيفا رضي الله عنه وأرضاه، وكان راعيا للغنم. أسلم عبد الله بن مسعود مبكرا، حتى ذكر بعض أهل السير أنه كان سادس ستة أسلموا في دين الله، دخلوا في دين الله تبارك وتعالى. يعني كان عبد الله بن مسعود في فترة من الفترات يعتبر سدس الإسلام، كما قلنا في كلامنا عن سعد بن وقاص أبي إسحاق كنتم تذكرون رضي الله عنه ماذا قال وكان يفتخر، قال لقد أتى علي يوم وإني لثلث الإسلام، ثالث ثلاثة، النبي عليه الصلاة والسلام وبكر وسعد بن وقاص، هنا كان سادس ستة، وهذا فضل عظيم له رضي الله عنه أرضاه، يبين مدى فضله وسابقته في الإسلام. كما قلنا كان عبد الله بن مسعود يرعى الغنم لعقبة ابن أبي معيط، هذا الرجل الشقي من سادات قريش. جاءه النبي صلى الله عليه وسلم مع صاحب أبي بكر وهو يرعى الغنم في إحدى شعب مكة، شعاب مكة، لهذا الرجل ابن أبي معيط. فجاءه النبي عليه الصلاة والسلام ومعه أبو بكر، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام، قال يا غلام، كان صغيرا، هل من لبن؟ عندك لبن؟ فقال عبد الله مسعود نعم عندي لبن، ولكني مؤتمن. شوف الأمانة، وصح عندي لبن من الشياه ولكن لا أستطيع أن أعطي أي أحد، ما هي سبالة، لا سبيل، هذه مؤتمن، أنا أمين من قبل سيدي. قال ولكني مؤتمن. فقال صلى الله عليه وسلم: فهل من شاة لم ينزو عليها الفحل؟ لأن الشاة يدر اللبن فيها متى؟ إذا نزع عليها الفحل، سبحان الله، فيدر اللبن في ضرعها لتطعم صغيرها، مثل حال المرأة، متى يدر اللبن في المرأة؟ إذا ولدت. فقال له صلى الله عليه وسلم: هل عندك شاة لم ينزو عليها الفحل، لم يطرقها الفحل؟ عشان ما يكون فيها لبن. إذا ما فيها لبن ما في مشكلة، أنت لست، لا حرج عليك، ما فيها لبن. لكن لو كانت فيها لبن ممكن تقول مؤتمن، عطني أي شاة لم ينزو عليها الفحل، لم يطرقها الفحل، ما فيها لبن يعني. قال عبد الله بن مسعود: فأتيته بشاة تابها للنبي صلى الله عليه وسلم، استعرضها عليه الصلاة والسلام، وأخذ بضرعها وسمى الله تبارك وتعالى، فدر اللبن في ضرعها ببركة الحبيب صلى الله عليه وسلم، در اللبن في ضرعها، فنزل اللبن فحلب في إناء فشربه عليه الصلاة والسلام، وسقى أبا بكر رضي الله عنه. ثم قال عليه الصلاة والسلام للضرع: أقلص، يعني أمسك. فمسك الضرع فلم ينزل منه اللبن. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه فطن لهذه، قال تمام، هذا كلمات يقولها ودر اللبن، هذا ما يحتاج نوديها الشعاب وترعى ونتعب، خلص. فقال له يا رسول الله، أو قال نعم، قال له يا رسول الله علمني شيئا مما تقول، أنت ايش قلت الكلمات السحرية هذه يعني، علمني عشان أقول مثلك ودر اللبن معي. فمسح النبي صلى الله عليه وسلم رأسه وقال: يرحمك الله، إنك غليم، غليم تصغير غلام، إنك غليم معلم. شوف تفرس فيه النبي صلى الله عليه وسلم، سيكون له شأنا عظيما في العلم والمعرفة، وهو إلى الآن راعي غنم. قال: إنك غليم معلم. وهذه فائدة إخواني ينبغي حقيقة، ينبغي أن القائمين على التربية والتعليم، أو حتى أنت أيها الأب في البيت يعني، أو المسؤول عن الشباب أو ما شابه ذلك، ينبغي أن يكون صاحب فراسة، صاحب فراسة، حتى الوزير أو حتى نعم الوزير أو المدير في إدارته، ما يخلي جميع العاملين سواء، لابد يتفرس يشوف العامل الذي ممكن فيه شيء من الإقبال والنشاط والإبداع، يعطيه الفرصة، يميزه. إذا وجد مثلا من الأبناء، من الطلبة، فيهم شيء من التمييز، يعطيهم برامج مكثفة. ما أدري، قبل فترة طرح ضمن برنامج وزارة التربية اللي هو مدارس المتميزين أو فصول المتميزين أو بهذا النحو يعني، ما أدري صار عليه، يمكن يبدو إلى الآن حبيس الأدراج كعادة القوانين، الله أعلم. لكن المقصود أن يعني هذه فكرة رائدة حقيقة، ومن الدول المتقدمة تفعل هذا الأمر، تجعل للمتميزين يلتقطونهم ثم تعطيه، لأن هذا في أمريكا وغيرها ترى من الدول إخواني، من الممكن للطفل المميز أن يتجاوز مرحلتين. يعني واحد شاطر، عبقري، فذ، صاحب ذهن وقاد، ليش أخلي أنا يطحن أولى ثانية ثالثة يمشي مع البقية؟ لا، إيش المانع مثلا أن يجرى له اختبار، اللي يسمونه اختبار القدرات، يوضع من قبل متخصصين، هذا الاختبار مثلا يشمل محتوى هبولة، يشمل محتوى منهج ثانية، مثلا زبدة منهج ثانية، تفضل يا ولدي قدم امتحان تجاوز يا بعلامة كاملة، ليش أخلي؟ لا، لازم إجباري، كأن قرآن منزل، يروح ثانية ويطحن مع البشر يا أخي، خاطرة ثالثة، إيش المشكلة يعني؟ إيش المشكلة؟ ما في مشكلة، في الدول المتقدمة يفعلون هذا الأمر. ولذلك تجاوز ممكن ينتهي من الفترة النظامية الدراسية عمر 15 سنة، عبقري فذ، بهذا ترتفع الأمم. هنا النبي صلى الله عليه وسلم قد مارس هذا الأمر، تفرس صلى الله عليه وسلم بعبد الله مسعود، لأن طفل يسأل عن مثل أو صبي صغير الغالب عليه عادة إيش؟ اللعب واللهو والمرح، هذا هو الغالب عليه. فإذا أتى هذا الطفل ويسأل عن العلم والمعرفة قال علمني مما من من من مما قلت أو من هذه الكلمات، هذا يلفت الانتباه. فقال إنك غليم معلم، أي تهتم بهذا العلم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كما قلنا أيها الأحباب الكرام، عبد الله بن مسعود كان فقيرا، كان راعيا للغنم، وكان رضي الله تعالى عنه وأرضاه يعني ضعيف الظهر. تعلمون أنتم أن المجتمعات العربية خصوصا في الجاهلية قضية القبيلة وقضية العشيرة وقضية الفزع والنخوة هذه مهمة جدا، لأنهم يعيشون بمجتمع أشبه ما يكون بمجتمع الغابة، القوي يأكل الضعيف، فإذا لم يكن للضعيف أو للمرء بشكل عام ظهر يحميه أكل. فعبد الله مسعود كان لم يكن له ظهر يحميه، ولذلك أبوه حالف بني زهرة يكون حليفا لهم ليعينوه عند الكروب وعند المصائب والشدائد. فكان ضعيفا، كان لا ظهر له، فقيرا، ومع ذلك رضي الله عنه وأرضاه كان ثابتا في إسلامه. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه كفار قريش، وهذه من الأساليب التي كانوا ينوعونها مع النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم احتاروا في صد دعوته، فقالوا له إذا أردت أن نستمع لك فاطرد هؤلاء الصعاليك، هؤلاء الموالي، هؤلاء الخدم، اطردهم من مجلسك فلا تجرئهم علينا، إذا جلسنا عقبة بن أبي معيط، أبو جهل، أبو لهب، الويد بن المغيرة، هؤلاء الصناديد الكبار السادة المطاعون في قومهم، كيف يجمعنا مجلس واحد مع بلال، مع عبد الله مسعود، مع صهيب الرومي، مع عمار؟ لا، تريد نبي مجلس في اي بي. شلون في اي بي؟ يعني لتطرد هؤلاء الفقراء الذين يعدون من يعني سقط الناس، ولتخصص لنا مجلسا خاصا. النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان حريصا على هداية قومه كأنه في قرارة نفسه يعني مال لهذا الرأي وأراد فعلا أن يخصص لهم مجلسا، فنزل القرآن الكريم يعاتبه وينهاه عن ذلك، قال جل في علاه ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. ليش تطردهم؟ هؤلاء من أراد أن يسلم فحي هلا، الذي لا يريد الإسلام جهنم. لا تلتفت لمثل هذا الكلام، هؤلاء هم الذين تقوم عليهم هذه الدعوة المباركة. أما الذي يأتيك ويريد أن يسلم بشروط هذا انزع يدك منه، هذا مثل الآن اللي بيلتزم بس بشروط، يقول ألتزم بس على شرط أسمع أغاني، ألتزم بس على شرط أغازل البنات، ألتزم بس على شرط ما أفعل كذا وكذا. يا أخي الله سبحانه وتعالى غني عن دينك وعن دين آبائك وأجدادك وعن دين قبيلتك كلها، الله سبحانه وتعالى غني وأنتم الفقراء إليه. شوف آية الحج، يقول رب العزة والجلال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا فمن كفر فإن الله غني على العالمين، غني عنك رب سبحانه وتعالى. فلذلك الذي يلتزم أو يستقيم أو يريد أن يهتدي بشروط نقول لا حبيبي، تستقيم دون قيد أو شرط، دون قيد أو شرط، أن تستسلم لخالقك دون شرط، أن تذعن لأوامر الشرع دون شرط أو قيد، هذا هو الاستسلام الحقيقي. فلذلك الله سبحانه وتعالى نهاه، قال لا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. يسلم يجلس معه حال حال غيره، ما يبي بالطقك. الشيخ بن باز رحمه الله رحمة واسعة كان من خصاله النبيلة وسجاياها الفاضلة تواضعه، كل من رأى الشيخ وجلس مع الشيخ يعلم يرى هذا الأمر. كثيرا ما كان الشيخ يلبس هذا شو اسمه يلبس الدشداش الثوب السوداني. حتى بوسائل الإعلام له صور قد عرضت في التلفاز وبعض الفضائيات وبعض المحاضرات المسجلة يظهر بالثوب السوداني هذا اللي ينباع ب15 ريال في البسطات في منى اللي مصفط بكيس ذاهب يباع 15 ريال، وهو الرئيس العام لإدارة البحوث والإفتاء، رتبته رتبة وزير، في كل عيد وفي كل مناسبة علية القوم بل رأس القوم الملك بنفسه هو الذي يتجشم الذهاب لبيت الشيخ رحمه الله. قال له بعض الجلساء: من ذهب إلى بيت الشيخ سواء في الرياض أو في الطائف أو في مكة خلف مسجده مسجد بن بازل في العزيزية كان بيته مفتوحا في الصباح والمساء، والموائد موجودة ووفود داخلين طالعين، اللي عنده سؤال، اللي عنده مسألة، اللي عنده حاجة، اللي عنده فتوى. كان رجل بأمه رحمه الله رحمة واسعة. عاتبه بعض الجلساء لأن الشيخ كان يعني نادر ما يأكل وجبة مع أهله، غالب وجباته مع الناس، البيت مفتوح بيته. فقال له بعض الناس بعض الوجهاء قال: يا شيخ، يعني بعض علية القوم يحبون أن يجالسونك لكن يستنكفون أن يجلس معاك الفقير، يجلس معاك الفراش، يجلس معاك منو فيستنكفون، فلو جعلت لهم مجلسا آخر خاصا. فقال: مساكين هؤلاء. قال: هذا مجلسي، من أراد فحياه الله ومن لم يرد فأرض الله واسعة. فلذلك انظر، هذا هو خلق الأنبياء والمرسلين. كان صلى الله عليه وسلم يحب كثيرا يجالس الفقراء والمساكين، لأن في مجالسة هؤلاء كسر لقلب الإنسان وطرد للكبر والعجب الذي يدب إلى قلبك أيها الإنسان. لذلك هنا عبد الله مسعود كان يجالسه، ونهى الله عز وجل أن يجعل مجلسا آخر للأغنياء، من يريد يدخل دون قيد أو شرط ويجالس هؤلاء، فإن أكرمكم عند الله أتقاكم. عن يحيى بن عروة ابن الزبير رضي الله تعالى عنه قال: أول من جهر بالقرآن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة عبد الله بن مسعود. شوف، على أنه ضعيف صغير نحيف، وهؤلاء المجرمون كفار قريش إذا ضربوا لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، الديار ديارهم والبلاد بلادهم والشعب شعبهم، فمن الذي يستطيع أن يقول لهم لا مثلا؟ فإذا ضربوا ضربوا دون حساب ودون توقع أو خوف من عواقب شيء معين. كان نحيفا صغيرا لا قبل تحميه، ومع ذلك جهر بالقرآن في بيت الله الحرام، وهم لا يزالون مستضعفين المسلمون. قال: اجتمع يوما أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في بداية الدعوة فقالوا: والله ما سمعت قريش هذا القرآن يجهر له بها قط في نواديهم. هم كانوا يجلسون، هؤلاء المجرمون يجلسون عند الكعبة في نواديهم ينظرون يشوفون الأحوال يتابعون الأمور. فقال بعض الصحابة: من الذي يستطيع أن يذهب إلى الكعبة ويقرأ القرآن جهارا أو جهارا ليسمعه قريش؟ فقال عبد الله مسعود: أنا. شوف شجاعته وصدعه بالحق. قالوا: أنا. قالوا: إنا نخشاهم عليك، إنما نريد رجلا له عشيرة يمنعونه من القوم إن أرادوه، أنت ما عندك أحد يمنعك. قال: دعوني فإن الله سيمنعني. قال: فغدا يعني خرج في الصباح، فغدا ابن مسعود حتى أتى المقام، مقام إبراهيم عند الكعبة، في الضحى يعني في وقت الذروة، الجميع موجود وقريش في أنديتها، يعني لم يأتي مثلا متخفي، القضية ما هي فرد للعضلات وتباهي، يعني مثلا أتى في الليل مثلا وشوي شوي كذي قال بينه وبين نفسه: والضحى والليل إذا سجى، شوي شوي في الكعبة ورد قال: والله ها ترى جهرت في القرآن. أبدا، إنما أتى في وقت الجميع فيه موجود. قال: وقريش في أنديتها، حتى قام عند المقام ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم رافعا بها صوته: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، لا يزال يتلو سورة الرحمن. قال: ثم استقبلها يقرأها فتأملوه، يعني مستغربين، فتأملوه فجعلوا يقولون: ماذا قال ابن أم عبد؟ إنه ليتلو بعض ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. فقاموا إليه فجعلوا يضربون في وجهه، وجعل يقرأ حتى بلغ منها ما شاء الله أن يبلغ. يضربونه بوكسات ونازلين على الضرب ضرب، وهو يكمل يكمل يكمل ما استطاع إلى ذلك سبيله. ثم بعد ذلك انصرف إلى أصحابه رضي الله عنهم وقد أثروا في وجهه، فقالوا له: هذا الذي خشينا عليك، احنا قلنا لك تنطق، هذا الذي خشينا عليك. فقال: ما كان أعداء الله أهون علي منهم الآن. كل قبل أنا كنت حاسب لهم حساب، الآن لا خلاص، هي طقة واحدة عقبها خلاص تطيح الماكينة. قال: الآن هم أهون علي، خلاص صار شيء عادي عندي. قال: ولئن شئتم لأغادينهم بمثلها غدا. تبون بعد أطلع مرة ثانية؟ أطلع، ما عندي مشكلة. قالوا: لا، حسبك، خلاص الذي أتاك منهم حسبك، فأسأل الله أن يأجرك، رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كما قلنا إخواني، طبعا هاجر الهجرتين، هاجر الحبشة، الهجرة الأولى والهجرة الثانية للحبشة كما السابقين الأولين، ثم هاجر إلى المدينة مع النبي صلى الله عليه وسلم وسائر الصحابة. كان رضي الله عنه وأرضاه كما قلت لكم ملازما لصيقا للنبي صلى الله عليه وسلم، لم ينشغل بتجارة، لم ينشغل بزراعة، لم ينشغل ببناء، لم ينشغل بصفق بالأسواق، لم ينشغل بأي شيء رضي الله عنه وأرضاه. وهذا مما ساعده لإخلاص نيته رضي الله عنه وأرضاه، كان ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم كظله، لذلك حاز علما كثيرا فات غيره من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ولذلك الصحابة كما سنذكر الآن عرفوا مكانته، ولذلك كانوا يقدمونه عليهم في العلم والفضل والفتية رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ولذلك رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال له النبي صلى الله عليه وسلم مرة، قال لعبد الله مسعود، قال له: إذنك علي أن يرفع الحجاب وأن تستمع سوادي حتى أنهاك. وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم. معنى الكلام، يعني يقول له النبي عليه الصلاة والسلام، هذه خصيصة لعبد الله بن مسعود، أنه ملازم له. وهذا إلى الآن إخواني ترى المشايخ الكبار العلماء يبذلون علمه للجميع، للقاصي والداني وللقريب والبعيد، ولكن تجد لكل شيخ خاصة الخاصة، له 4، 5، 10، 11، مثلا 20 من طلبة الخاصين، لكن من هؤلاء 1 ولا 2 الذين لازموه في حله وترحاله، هؤلاء لهم مزية خاصة لا يكاد الشيخ أن يرد لهم طلبا. يعرفون من خصائص الشيخ ما لا يعرفه غيرهم لكثرة الملازمة، يخصهم الشيخ بما لا يخص غيرهم، يعطيهم مثلا بعض مؤلفاته الخاصة التي ما خرجت للنشر مثلا، يعطيهم مثلا بعض الأمور الخاصة التي لا يعرفها غيرهم، يخصهم. لذلك كان عبد الله مسعود لقربه من النبي صلى الله عليه وسلم ولملاصقته له قال له عليه الصلاة والسلام: إذنك علي أن يرفع الحجاب، متى ما حبيت تأتين في البيت دش على طول. ولذلك كما قلنا، قال أحدهم، أحد الصحابة عندما قدم، أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، قال: عندما قدمت أنا وأخي من اليمن فمكثنا حينا في المدينة عندما أسلمنا، ما نرى إلا أن عبد الله بن مسعود رجل من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: كنا نظن أن ابن مسعود من أهل بيته، من أبناء عمومته، من كثر ما نشوفه ندش ويطلع عليه ماخذ راحته دون حجاب، دون أحد يرده، ما في أحد يوقفه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولذلك قال له عليه الصلاة والسلام: إذنك علي أن يرفع الحجاب وأن تستمع سوادي، يعني سري، ولذلك هو أيضا صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم. المشهور أنه حذيفة من اليمن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في طريق عودته من تبوك كما تعلمون، وقد حاول بعض المنافقين أن ينفذوا محاولة دنيئة لاغتيال النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا ملثمين معه في الجيش من المنافقين، ليسوا من الصحابة، من المنافقين. فرآهم النبي عليه الصلاة والسلام لأنه دخل في مضيق أحد الجبال، فتقدموا إليه هؤلاء المنافقين وقد تلثموا يريدون أن يقذفوه من هذا الوادي صلى الله عليه وسلم. لكن على من؟ على الذي يوحى إليه في الصباح والمساء، المعصوم الذي قال له صلى الله سبحانه وتعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. ما يفهمون هؤلاء أن القضية حفظ ونبوة ورسالة. فرآهم النبي عليه الصلاة والسلام فأخذ بمحجنه وضرب وجوه رواحلهم، ضربها فوقع الرعب في قلوبهم فانصرفوا. فكان مع النبي عليه الصلاة والسلام حذيفة ابن اليمان، فأخبره بأسماء هؤلاء المنافقين، ولذلك هو صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا عبد الله مسعود صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم، كانت له دخلات على النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل غيره عليه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كما قلنا شهد عبد الله بن مسعود جميع المشاهد، وقلنا مرارا وتكرارا إذا سمعت، وقد كررنا هذا كثيرا في هذه الدروس، إذا سمعت أو قرأت ترجمة لحياة أحد الصحابة فذكر عنه أنه شهد جميع المشاهد، هذه من قبله جميع المشاهد ابتداء ببدر وختاما بحنين أو بتبوك، جميعها مع النبي صلى الله عليه وسلم، يجاهد مع المجاهدين، يقاتل مع المقاتلين، يدافع مع المدافعين رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فمن مواقفه الشهيرة في هذه الغزوات التي خلدها له التاريخ موقفه في غزوة بدر. غزوة بدر غزوة عظيمة، كان قائد جيش المشركين فرعون هذه الأمة القبيح، لعنه الله أبو جهل هذا الخبيث، هو كان قائد جيش المشركين. عندما أتى وقف في الصف قبل القتال، اصطف الجيشان مسلمين مسلمون والكفار، كان عبد الرحمن بن عوف واقفا، وعن يمينه شاب صغير وعن يساره شاب، قال: فما أمنت مكانهما. يعني الواحد الآن خلاص كلها ثواني أو دقائق يسيرة وتلتحم الصفوف وتطاير الرؤوس، تتقطع الأشلاء، الإنسان في مثل هذا الظرف يعني يريد من عن يمينه رجل فارس ساري فارس حتى يعينونه. قال: فنظرت فإذا شابين صغيرين، قال: فما أمنت من مكانهما. فقال لي: من عن يميني؟ يا عم. قلت: نعم. قال: من هو أو أين أبو جهل؟ فقلت: وما تصنع به؟ اشتبه بجهل أنت. قال: إني سمعت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله إن رأيته فلا يفارق سوادي سواده حتى يكون الأعجل منا. شوفوا الهمة العالية لهذا. طبعا هذا الكلام لو يقوله واحد الآن يقول هذا إرهابي، صح؟ هذا إرهابي، هذا الإرهابي، وهو ولي من أولياء الله عز وجل، يسب النبي صلى الله عليه وسلم، لا حد يتكلم، لا حد يرد، اللي رد إرهابي، خلط الأوراق وضياع للهوية، ولم يفرقوا بين الإرهابي الذي فعلا قد أرهب الآمنين وفجر المباني وقتل الأنفس البريئة من غير المسلمين، هذا حرام ولا يجوز، وبين الذي يدافع عن قيم هذا الدين وعن ثوابت هذا الدين. فهذا الرجل قال هذا الكلام. فقال: أرأيت ذلك الرجل؟ وإذا بأبي جهل يتبختر كالثور، تبختر بأبه ويطيح بسيفه يمنة ويسرة، شوف الأبه الزهو. قال: ذاك أبو جهل. وانتظر ثم من عن يمينه فقال: يا عم. قال: نعم. قال: أين أبو جهل؟ من أهل المدينة ما يعرفون أبو جهل. فقال: وما تصنع به؟ قال: سمعت أنه يسب رسول صلى الله عليه وسلم، فوالله إن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يكون الأعجل منا. قال: ذاك أبو جهل. نظر إليه. طبعا هؤلاء معاذ ومعوذ ابن عفراء رضي الله عنهما. دارت المعركة فقال صلى الله عليه وسلم ذاك صاحب، قال عبد الرحمن بن عوف ذاك صاحبكما، فانقض عليه كالصقرين على هذا الثور على أبي جهل، فاخترقاه أو اخترطاه بسيفيهما، فسقط الخبيث من على حصانه يتشحط في دمائه. أيضا عمرو بن الجموح أو معاذ بن عمرو بن الجموح أيضا ضرب أبي جهل. إذن معاذ ومعوذ ومعاذ بن عمرو بن الجموح، هؤلاء الثلاثة جميعهم كان لهم نصيب في ضرب هذا الطاغية، ولكنه كما قلت لكم كان كالثور، يعني يحتاج إلى قنبلة نووية حتى تقضى عليه. فضربه فلان وسقط، وضرب فلان وسقط، ثلاثة من الصحابة ضربوه سقط لكن لم يمت، أخذ يتشحط في دمه كالثور. انتهت المعركة، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعرف مصير هذا الخبيث، فأخذ يتفقد القتلى. انهزم طبعا المشركون، انتصر المسلمون، تفقدون القتلى، فجاء عبد الله بن مسعود، هذا الحين الرابع يتناوب على هذا الخبيث، فوجد أبا جهل يتشحط في دمه ينخر كالثور، فرقى عليه عبد الله بن مسعود كان راقي على جبل، أن جثة كبيرة وعبد الله مسعود نحيف، فصعد على صدره كأن يعني طفل صغير يصعد على رجل ضخم، فقال له هذا الخبيث، شوفوا الكبرياء إخواني، قال له هو صعد على صدره فهي يتحرك الآن، فقال له لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم. يقول أنت اللي كنت ترعى الغنم ترتقي على صدري أنا؟ قال لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم. قال له لمن الدائرة؟ قال لله ولرسوله. فأخذ رأسه وحزه، قطع رأسه. يقال في السير والله أعلم أن أيام الجاهلية كان هذا الخبيث، هذا المجرم أبو جهل، كان هو بمثابة يعني القائد العام لتعذيب المسلمين، يعني ما كان يعذب واحد بعينه، لا كان يمر على فلان يعذبه شوية، فلان يعذبه شوية، فمشرف عليهم الخبيث. فمن جملة من عذبهم أخذ عبد الله بن مسعود. يقال والله أعلم أنه رفع عبد الله بن مسعود من أذنه وجعله في الجدار ثم خرق أذنه بمسمار، شوف الخبيث المجرم، فجعل الدم يسيل من أذن هذا الصحابي الجليل. يذكر هذه القصة في كتب السير. فماذا صنع عبد الله مسعود؟ انظر دقة بدقة، عندما رقى على صدره حز رأسه، قطع رأسه، الآن رأسه كرأس الثور، هذا مشكلة، كيف عبد الله مسعود نحيف، فقام وخرق أذنه وعلق مثل الحبل وسحبه حتى رماه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. ففرح النبي عليه الصلاة والسلام بمقتل فرعون هذه الأمة، وقال هذا فرعون هذه الأمة. إذن هذه من مناقبه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أنه كان له يعني الفضل في الإجهاز على هذا الخبيث، هذا الطاغية فرعون هذه الأمة. كما قلنا إخواني من فضائل عبد الله بن مسعود أنه كان من المبرزين في قراءة القرآن الكريم وفي فهم معاني القرآن الكريم. يقول هو عن نفسه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يقول والله الذي لا إله غيره، يقسم وهو الصادق، قال ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا أنا أعلم أين أنزلت، ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا أنا أعلم في من أنزلت، ولو أعلم أن أحدا مني بكتاب الله أن أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه. يقول ما أعلم أن في واحد، وهذا لا يقوله من باب التفاخر، هو إمام من أمة المتواضعين، ولكن يقول هذا من باب التحدث بنعم الله عز وجل كما قال سبحانه وتعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. فيقول: ما أعلم أن في واحد أعلم مني بكتاب الله عز وجل. يقول هذا لمن؟ لماذا؟ كما قلنا لملاصقته الشديدة للنبي صلى الله عليه وسلم رقم واحد. اثنين، يقول هو رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: والله لقد أخذت من في، يعني من فم النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك الفم الطاهر الشريف، قال: والله لقد أخذت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 74 سورة لا ينازعني فيها أحد. مباشرة، تخيل، مباشرة من فم النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخبره جبريل، وجبريل عن الله عز وجل، فمن فمه إلى عبد الله مسعود. لذلك هو كان من أعلم الصحابة رضي الله، ومن المقدمين في قراءة القرآن الكريم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: استقرئوا القرآن من 4، يعني اطلبوا قراءة القرآن التعليم من 4. الأول عبد الله بن مسعود، قال من عبد الله بن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وهذا رواه البخاري ومسلم. كذلك يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا حديث عظيم جميل، منقبة لعبد الله مسعود هنيئا له: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أبي بكر وعمر، يعني في يوم من الأيام، وعبد الله بن مسعود قائم يصلي، فافتتح سورة النساء يقرأها قراءة مفصلة، يقف عند آيها يستفيد من عبرها ومواعظها، فقال صلى الله عليه وسلم وهو يستمع لقراءته: قال: من أحب أن يقرأ القرآن غضا، غضا يعني طريا، يعني كما نقول في موضوع الأكل، ليس في القرآن طبعا، في موضوع الأكل نقول هذا أكل طازة، غض طري جيد، فمن أحب أن يقرأ القرآن غضا، يعني كما أنزل، من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأ قراءة ابن أم عبد، أم عبد، أم عبد الله مسعود، اسمها أم عبد رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وطبعا تسمى بأم عبد اختصارا، لما تقول أم عبد الله مسعود خلاص راحت عليها، أم عبد، أم عبد، أم عبد رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وقد أسلمت وصحبت النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه شهادة، من أحب أن يقرأ القرآن كما أنزل غض طري، ما فيه خطأ، ما فيه لحن، ما فيه تغيير، ما فيه تبديل، فليقرأ القرآن على قراءة ابن أم عبد، وهذه فضيلة وخصيصة له. ثم بعد ذلك نفس القصة، وهو يصلي بعد أن أنهى رفع عبد الله مسعود يديه وأخذ يدعو، ماذا قال في دعائه؟ عندما رفع يديه النبي صلى الله عليه وسلم كان ينظر إليه، كان يحبه حبا عظيما، قال له: سل تعطه. يقول اسأل الآن تعطه، طبعا هذا كلام المعصوم صلى الله عليه وسلم، يقول سل الآن تعطه. فكان يقول عبد الله مسعود في دعائه بعد صلاته، يقول: اللهم، شوف الدعاء الجميل، اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد. قال صلى الله عليه وسلم على هذا الدعاء، قال: آمين. ما بالكم في هذا الدعاء؟ يرد؟ يرد يا جماعة الخير؟ ما يرد. الداعي ولي من أولياء الله، أحسبه كذلك ولم يزكي على الله. والمؤمن على هذا الدعاء من؟ سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن مسعود لم يسمع طبعا تعليقات النبي عليه الصلاة والسلام، ما سمعها، يعني ما سمع أنه قال: من أحب أن يقرأ القرآن غضا غضا كما أنزل فيقرأ قاتم يعب، ما سمع هذا الكلام، وما سمع أنه عندما قال له سل تعطى، ما سمع، لكن أبا بكر وعمر سمع، وما سمع تأمين النبي صلى الله عليه وسلم على دعائه. فبعدما أمن النبي صلى الله عليه وسلم على دعائه قال عمر: والله لأبشرن بها عبد الله مسعود. شوف الصحابة كيف يحب بعضهم لأخيه ما يحبه لنفسه؟ قال لأبشرن عبد الله مسعود. فذهب مسرعا عمر ليبشر بن مسعود فوجد أبا بكر خارجا قد سبقه لذلك وبشره. دائما أبو بكر يسبق عمر، حتى قال عمر لأبي بكر قال إنك لسباق إلى الخير، عمري ما سبقتك، حتى في هذه سبقه وسبقه وبشر ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وارضاه. يوم الأيام كان عبد الله مسعود جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له صلى الله عليه وعلى آله وسلم اقرأ علي القرآن، اقرأ علي القرآن. فقال عبد الله مسعود هذا أمر موقف محرج لكن لا مناص له، فقال يا رسول الله أقرأ عليك القرآن وعليك أنزل؟ هذا ما صعب. فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم إني أشتهي أن أسمعه من غيري، أحب أسمع القرآن من غيري. قال عبد الله مسعود فقرأت عليه سورة النساء فلا يزال يرتلها يرتلها بصوت رخيم وبتلاوة عذبة، والنبي صلى الله عليه وسلم يستمع لقراءته حتى بلغ قول الله تبارك وتعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال النبي قال عبد الله مسعود فوخزني النبي صلى الله عليه وسلم بقدميه فقال أكفف، فنظرت فإذا عيناه تذرفان صلوات ربي وسلام عليه. تأثر لقراءة عبد الله مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهذا كما قال هو صلى الله عليه وسلم يعني في من في يعني من هو أحسن الناس قراءة؟ قال إذا سمعتموه قلتم يخشى الله. هذا هو السر إخوان. بعض الناس يقول يا أخي الآن أسمع شريم، أسمع زديه، أسمع الحذيفي، أسمع الجهني، أسمع القراء الكبار، مشايخ الكبار، يقول يا أخي صوته كصوت مو نفس بعض القراء الصغار اللي صوت جميل، لكن أصلي وراء هذا ما أمل، صح أخشى. بينما هذا الآخر أقول متيسلم، بس وإن كان صوته كرخامة صوت، صوت جميل يعني في عرف الأصوات وكذا، أحلى من صوت شرين، أحلى من سديس كصوت، ولكن سبحان الله تجدك أنك تخشع وتخبت وتحب أن تصلي خلف هؤلاء، ولا أن تصلي يعني خلف من له صوت جميل، ولكن سبحان الله تمج كأن أذانك قد استكت، تقول متى يسلم فقط وأنصرف من الصلاة. سبب ذلك هذا الحديث من سمعتموه قلتم يخشى الله. فهنا عبد الله مسعود قثرت قراءته في النبي صلى الله عليه وسلم فذرفت عيناه رضي الله عليه الصلاة والسلام. طيب نختم إن شاء الله تعالى، حتى نختم من مواقفه رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه رضي الله تعالى عنه يوم الأيام رقى على شجرة ليأتي بسواك، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب السواك، حتى خشي أن يدرد يعني تسقط أسنانه كثرة ما يستاك صلى الله عليه وسلم. قال السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، وآخر شيء مسه من هذه الدنيا الحقيرة الفانية السواك. قال ولولا أن أشق على أمتي رأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. سواك سنة كان يحبه النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله مسعود هنا صعد شجرة ليأتي بسواك، فوهو على الشجرة جاءت الريح فكشفت عن ساقي، خفيف يعني أخذت الريح يعني تقلبه كما تقلب الريشة في الهواء من خفته، فكشفت الريح عن ساقيه فظهرت ساقان دقيقتان، ظهرت حموشة ساقيه، فضحك الصحابة يعني ضحكوا من دقة ساقي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مما تضحكون؟ قالوا يا نبي الله من دقة ساقيه ضحكنا. فقال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من أحد، من جبل أحد. إذن هذا يدل أن الله سبحانه وتعالى لا ينظر إلى أجسامكم ولا ينظر إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم، كما صح النبي صلى الله عليه وسلم، جاء في البخاري قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله أو إنه لا يؤتى، نعم، إنه لا يؤتى بالرجل السمين البدين فيوضع في الميزان فلا يزن عند الله جناح بعوضة. قال: واقرأوا إن شئتم قول الله تبارك وتعالى: جزاك الله خير، فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، لا وزن لهم. إذن ليست العبرة بالثقل والحجم والعضلات، لا، العبرة بالقلب. هذا نحيف قصير ضعيف فقير مسكين، ساقه في موازين حسناته أثقل عند الله من جبل أحد. لماذا؟ يحمل قلبا قد ملأه الإيمان والقرآن والخشية من الله الرحمن سبحانه وتعالى. إذن هذا من فضائله رضي الله تعالى عنه وارضاه. هو كان صاحب نعل النبي صلى الله عليه وسلم، وصاحب وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، كان ملازما كما قلنا للنبي عليه الصلاة والسلام في جميع أحيانه. من فضائله كذلك رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يعني في، طبعا توفي النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يزال عبد الله مسعود على سمته وسيرته، حريصا على العلم، حريصا على السنة، وقف سدا منيعا أمام البدع والمبتدعة. والقصة المشهورة أنه رضي الله تعالى عنه وأرضاه يوم الأيام كان في المسجد أناس يسوون حلقة متحلقين، وفي النص واحد جالس بينهم مع حصى، فيقول لهم: يلا سبحوا 33، يسبحون كل ما بعد سبحان الله، ويحسب سبحان، يعني محاسب هذا قاعد، سبحان الله سبحان، ويحسب لهم في عصا. هذا المنظر جيد ولا غير جيد؟ في ظاهره جيد، مش قاعد يسوون تسبيح وذكر، ما يسوون شيء يعني. رآهم أبو موسى الأشعري كأن عجب المنظر، ولكنه لم يتكلم، لأن هناك من هو أعلم منه. شو أدب الصحابة، لم يتكلم لأن هناك من هو أعلم منه. وليس الآن في مجالسنا أو في بعض مجالسنا للأسف، شوف شيخ فاضل جالس في المجلس، واحد يسأل سؤال، إذا سأل الشيخ الآن كل اللي في الديوانية يردون، وغالبهم لا يعرفون يتوضؤون وضوءا صحيحا، والله العظيم الجميع يرد: لا لا ما أعتقد، لا ما أظن، لا لا مو مشري، شاكو تكلمت، ما لك علاقة تكلم، السؤال موجه لفلان. فلذلك هنا كان هذا هو أدبهم. كان يستطيع أبو موسى يقول له: إيش قاعد تسوون؟ أو يعطيهم فتية؟ لا أبدا، لم يتكلم، لأن هناك في المدينة من هو أعلم منه. سكت، رأى الوضع، أخذ الحالة، ذهب إلى عبد الله المسعود، طرق عليه الباب، خرج عبد الله المسعود، قال: يا أبا عبد الرحمن، رأيت شيئا وأظن أنني ما رأيت إلا خيرا، لكنني ما تكلمت حتى تتكلم أنت. خرج عبد الله بن مسعود يجر ثوبه مسرعا، فدخل على هؤلاء الجالسين فقال: ما تصنعون؟ قالوا: نعد حسناتنا. قال: عدوا سيئاتكم. تعد حسناتك على الله عز وجل؟ يعني الظن أن الله عز وجل بيضيع بحسناتك؟ أتظن أن الله سبحانه وتعالى سيبخسك حقك؟ الله سبحانه وتعالى الذي يقول في كتابه: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. يقول صلى الله عليه وسلم في البخاري كما بحث عبد الله بن عباس، يقول: إن الرجل إذا هم بالحسنة فعملها كتبها الله عنده حسنة إلى عشرة أضعاف، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. تعد حسناتك على ربي؟ فقال مسعود: عدوا سيئاتكم. كيف تعد حسناتك؟ قالوا: يا أبا عبد الرحمن، خافوا الآن، ما هو بسيط. قالوا: يا أبا عبد الرحمن، ما أردنا إلا الخير. قال: وكم، شوف كلام الجميل الآن، قال: وكم مريد للخير لم يبلغ. القضية مو بس أني أبي الخير، القضية اتباع للسنة، لأن كل واحد يقول أبي الخير، مليون دين بيكون عندنا. حط البدع نفس الآن، مولد نبوي، إسراء ومعراج، رأس السنة، الناصفة، شعبان، قريش، قرقيعان، حط كل واحد يقول أبي الخير، خلاص إذن الدين فوضى سيكون. لا، الدين ضوابط، شرع، تنزيل، قيود، هدي، سمت، هذا هو الدين. ولا ما فهمت الرسول إذن؟ ليش ربي أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ليش؟ من يطع الرسول فقد أطاع الله، فذلك كان سدا منيعا. قال وكم مريد للخير لم يبلغ، ثم قال ويلكم يا أمة محمد، ما أسرع هلكتكم، ما أسرع هلكتكم. قال هذه آنية محمد لم تكسر، توى ميت النبي عليه الصلاة والسلام، صلى أقل من 20 سنة ميت، توى الآن أسرعتم البدعة. ثم قال لهم، قال إما أنكم خير من أطب، هؤلاء ليسوا من الصحابة، قال إما أنكم أفضل من صحابة محمد صلى الله عليه وسلم، أو أنكم فاتحوا باب ضلالة. فكان سدا منيعا وحريصا على السنة وغلق باب البدعة رضي الله عنه وأرضاه. في خلافة الفاروق كتب الفاروق عمر إلى أهل الكوفة في العراق فقال لهم إنني قد بعثت إليكم عمارا، عمار بن ياسر، عمارا أميرا عليكم، وابن مسعود معلما ووزيرا، وهما من النجباء من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم من أهل بدر، فاسمعوا لهما واقتدوا بهما. ثم قال عمر، واسمع لما قال عمر، قال وقد آثرتكم بعبد الله بن مسعود على نفسي. شوفوا الكلام، هذه إخواني منقبة عظيمة وشهادة عظيمة من الفاروق لابن مسعود، قال أعطيتكم إياه، ترى آثرتكم على نفسي. يعني بمعنى الإنسان لا يؤثر إلا بالشيء الذي يريده ومحتاج إليه، فقال أنا محتاج لعبد الله مسعود بشدة، أريده بجنبي في المدينة، ولكن آثرتكم على نفسي، خذوه وانهلوا من هذا البحر العظيم من علمه رضي الله عنه وأرضاه. قال ولقد أحبه أهل الكوفة حبا جما لم يظفر به أحد قبله ولا بعده رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كان رضي الله عنه إذا هدأت العيون وأسدل الليل سدوله قام يصلي لله رب العالمين، وله دوي من القراءة والبكاء والنشيج كدوي النحل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. خرج يوما رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ونحن نقترب من ختام سيرته، خرج يوما ابن مسعود عالم كبير، العالم إخواني، العالم الشرعي، ملك، لكنه غير متوج. سلطان الدين أعظم من سلطان الدنيا، سلطان الدين أعظم من سلطان الدنيا، ولذلك العلماء لهم من المكانة في قلوب الناس ما الله به عليم. فالناس خرجوا معه، مع عبد الله بن مسعود، الطلبة يتابعون، فنظر إليهم، شوف تواضعهم، قال ما تريدون؟ ايش تبون؟ تبون شيء؟ لكم حاجة؟ تبون سؤال؟ مسألة؟ خير؟ فقالوا له إنما أردنا نمشي معك، نفس الآن بعض الشباب يحاول يتلزق مشايخ الكبار، حتى إذا جلس المجلس شوف أنا الشيخ فلاني كان عندي رقم تليفونه، أدق عليه الحين، مشكلة ما أرد عليه كله لابسه، لكن شذي اسمنا عندي رقم تليفونه، طيب ولا فلان عندي فشخرة. هذا هو الرياء والسمعة، ما يضرك أو ما ينفعك هذا يا عبد الله، لا، كن خامل الذكر، كن خامل الذكر. فابن مسعود أراد أن يؤدبهم، قال لا بس حبينا نمشي معك عشان فلان يقولون والله من رب عبد الله مسعود، قال ارجعوا ارجعوا، فإنه ذلة للتابع وفتنة للمتبوع. شوف كلامه ما يتجاوز سطر ترى، لكن عليه نور النبوة رضي الله عنه وأرضاه. كذلك رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان في خصلة عبد الله مسعود قلما توجد في غيره، كان يعظم ويوقر النبي صلى الله عليه وسلم توقيرا عظيما حتى بعد وفاته. يقول مسروق قال حدثنا عبد الله بن مسعود يوما فقال، وقع يتكلم في الحديث، فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوقف اهتز وارتجف رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وبدأ يعرق جبينه وعصاه بدأت تهتز من عظم أنه أورد اسم النبي صلى الله عليه وسلم على لسانه لهذه الدرجة. فقال أو كما قال صلى الله عليه وسلم، شبيه بقوله صلى الله عليه وسلم، خاف أن يقول قولا، وهو العالم بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، خاف أن يقول شيئا لم يقله النبي عليه الصلاة والسلام إلى هذه الدرجة. والآن شوف بعض المسلمين على قولة القائل يشق شقوق ما تخيط في السنة، يعجن السنة على كلام الحكم، على كلام الفريج، على كلام روح، شايف ما كان سلطة، وينسب هذا كله للنبي صلى الله عليه وسلم، لم يقله، ليس حديث أصلا. يقول لك يا أخي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اطلبوا العلم ولا في الصين، حديث موضوع، ويقوم بإلصاق النبي. لا، هذا كذا مصيبة. من كذب، قال إن كذبا علي ليس ككذبا على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، خطير. فلذلك كان ابن مسعود يرتجف إذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام، حتى أنه إيش يقف ويقول كما قال، يعني ليس هذا قوله بالضبط، احترازا من خطأه يقول أو كما قال، شبيه بقوله من خوفه وإجلاله لمقام النبوة صلى الله عليه وسلم. نختم بهذه القصة الأخيرة الجميلة. يقول عن زيد بن وهب قال إني لجالس، هذا الموقف قبل أن أذكر القصة، قال إني لجالس مع عمر بن الخطاب إذ جاءه ابن مسعود. شوف مسعود كيف لمكانه، كانت عند النبي عليه الصلاة والسلام ثم عند أصحابه وعلى رأسهم الخلفاء. إذ جاء ابن مسعود فكاد الجلوس يوارونه من قصره، يعني الصحابة جالسين ويمشي بينهم كان جالس معهم، هذا طوله بس رضي الله عنه. فضحك عمر من هذا المنظر حين رآه أنه قصير ونفس طول الصحابة هم جالسين، فضحك عمر حين رآه، فجعل عمر عندما أتاه مقدم على طول، تعال حي هلا، فأخذ يكلمه عمر ويمازحه ويستمتع بحديثه ويتهلل وجهه مع عبد الله مسعود ويضاحكه. عمر مو سهل يضاحك أي أحد رضي الله عنه وأرضاه، وهو قائم عليه، مسعود قائم، عمر يستمع له ويمازح ويكلمه. ثم ولى ابن مسعود بعد أن قضى حاجته، ولى، فاتبعه عمر ببصره وينظر إليه، وهو يخرج ابن مسعود ينظر إليه كأن يعني من الوله من المحبة. فاتبعه عمر بصره حتى توارى، فقال عمر لجلسائه كنيف ملئ علما، متروس علم رضي الله عنه وأرضاه، من يعني إذا كلمه المكلم يتفجر علما رضي الله عنه وأرضاه، هو فقيه الصحابة، فقيه الأمة، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. عن الشعبي قال، اسمع هذه القصة الجميلة الطريفة، ذكروا أن عمر بن الخطاب لقي ركبا في سفر، عمر كان في سفر وفز في الدرب، شاف مسافرين، هؤلاء المسافرون معهم عبد الله بن مسعود، ولكن عمر لم يعلم أن عبد الله مسعود معهم، فأمر عمر رجلا يناديهم من القوم، من أنتم؟ فأجابه رجل وقال أقبلنا من الفج العميق. أجابه عبد الله قال أقبلنا من الفج العميق. شوف الكلام الآن الذي يحتاج إلى فهمه علماء. قال أقبلنا من الفج العميق. إلى الآن عمر لم يعلم أن هذا الذي تكلم عبد الله مسعود. فقال عمر أين تريدون؟ قال عبد الله البيت العتيق، لأن الله سبحانه وتعالى قال في القرآن وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق. شوف ما قال والله بنروح الحج وتكلفنا وكلام طويل، أعطى كلمتين، قال أقبلنا من فج عميق للآية، أين تريدون؟ قال البيت العتيق. فقال عمر إن فيهم عالما، هذا الجوم ما يقول أي واحد، أكيد عالم معهم. وأمر رجلا قال فناداهم اسألهم من بعيد، هم قاعد يمشون، أي القرآن أعظم؟ فأجاب عبد الله الله لا إله إلا هو، آية الكرسي، حتى ختم الآية. فناداهم أي القرآن أحكم؟ فقال ابن مسعود إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. هذه الآية أخواني أطنب العلماء في تفسيرها، الدين كله مبني على هذه الآية. فقال له أجابه ابن شعبة الآية، فقال عمر ناذهم، صار سجال الآن، أي القرآن أجمع؟ فأجاب ابن مسعود فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. طبعا التقاط هذه الآيات لا يستطيعها إلا عبد الله بن مسعود. فقال عمر فنادهم أي القرآن أخوف؟ فقال ابن مسعود ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به، هذه أخوف آية. فقال عمر نادهم أي القرآن أرجى، أي آية أرجى في كتاب الله تفتح باب الرجاء والأمل والتوبة؟ فقال ابن مسعود قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فقال عمر نادهم أفيكم ابن مسعود بعد هذا كله؟ فقالوا اللهم نعم، لأن ما في واحد يجيب بهذه الإجابات الخطيرة وحاضر البديهة إلا كنيف ملئ علما رضي الله عنه وأرضاه. كم الساعة يا أبو فوزي؟ 5:55، في فطور هنا يا أبو. طيب نختم إخواني بذكري يعني كلمات سريعة. هذه الكلمات لعبد الله مسعود كما قلت لكم في بداية الكلمة بداية الدرس كلماته غير، يعني تسمع كلام لعمر بن الخطاب، تسمع كلام لمعاذ، تسمع كلام لطلحة، للزبير، لابن وقاص، كلام ابن مسعود يختلف، له نور النبوة. اسمع لهذه الكلمات، قال إن للقلوب شهوة وإقبالا وإن للقلوب فترة وإدبارا. شوف الكلام الجميل، فاغتنموها عند شهوتها وإقبالها ودعوها عند فترتها وإدبارها. يا سلام، سياسة النفس. إذا وجدت نفس الآن في هذه الليالي والأيام المباركات أسأل الله من فضله، جميعنا أقبلنا، النفوس مقبلة دونك، النفس عندك إياها، نفس إقبال هوس عليها لأنها مقبلة على الطاعة، استغل هذا الإقبال. بعد رمضان يحوشك شيء من الفتور، عليك أن ترفق بنفسك، سياسة النفس. هذا كلامه. قال عبد الله بن مسعود من كلامه الجميل ليس العلم بكثرة الرواية، حفظ الكتب والرواية، لا مو هذا العلم ترى، قال ولكن العلم الخشية، إنما يخشى الله من عباده العلماء. جاء ناس من الدهاقين، الدهقان أو الدهاق، قص الواحد يقولها، الدهاق هو الذي يؤجج النار. سلمان الفارسي كان أبوه دهقان النار، يعني هو اللي يزيد الزيت على النار حتى تستمر في يعني اشتعاله حتى لا تطفئ، كان يعبدون النار المجوس، فهذا هو دهقان النار. فجاء مجموعة من الدهاقين دخلوا على عبد الله بن مسعود، فتعجب الناس من غلظ في رقابهم وصحتهم، يعني هل صحة وعافية وجوه حسنة ومضبطين حالهم، فتعجب الناس منهم. فقال عبد الله مسعود ويريد أن نربي الناس حتى لا يغتروا بهؤلاء، قال إنكم ترون الكافر من أصح الناس جسما، كما قال ربي في سورة المنافقين وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة، حط لك مربوعة وسندها هذا المنافق. فقال يعجبك جسمه، فقال من أصح الناس جسما وأمرضه قلما، جسمه مضبوط لكن من داخل خلو ما في شيء، ترى قلب مريض ضعيف. وتلقون المؤمن من أصح الناس قلبا وأمرضه جسما، وأيم الله لو مرضت قلوبكم وصحت أجسامكم لكنتم أهون على الله من الجعلان. ويعلم هذا حال الكافر. ثم يقول رضي الله عنه، كلامه جميل كثير يعني شخلي منه، لكن من كلامه الجميل يقول كلمة جميلة، يقول والله الذي لا إله إلا هو ما على وجه الأرض شيء أحوج إلى طول سجن من اللسان. أكثر شيء في الدنيا يحتاج إلى سجن اللسان، ولذلك الله سبحانه وتعالى جعل في أكثر من سجن، الأسنان سجن والشوكان سجن، فمسجون. لكن سبحان الله مع هذه القيود أسرع شيء ينفلت اللسان، صيبة. لذلك يقول هنا ابن مسعود: أكثر شيء يحتاج إلى السجن والحبس والربط اللسان، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كذلك يقول رضي الله تعالى عنه وأرضاه، شوف شوف الكلمة الجميلة هذه، يخاطب التابعين، لأن إخواني خرج ناس من التابعين عبادتهم مطبيعية، يفوقون بعض الصحابة في العبادة، فابن مسعود يريد أن يوجههم أن يربيهم، فقال: أنتم أطول صلاة وأكثر اجتهادا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم كانوا أفضل منكم. قيل له: بأي شيء؟ شلون يعني إحنا أكثر منهم صلاة واجتهاد وصيام وهم أفضل منا، شلون كيف؟ قال: إنهم كانوا أزهد في الدنيا وأرغب في الآخرة منكم. هذا هو، هذه العبادة الحقيقية. طيب، كلام كثير يعني حقيقة، ضلت عليكم. طبعا توفي رضي الله تعالى عنه وأرضاه في سنة 32 من الهجرة في خلافة عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقد تجاوز 60 سنة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ودفن بالبقيع رضي الله تعالى عنه وأرضاه. بينما كان على فراش الموت جاءه عثمان بن عفان خليفة المسلمين يزوره، فقال: ما تشتكي؟ قال: ذنوبي. يقول هذه ابن مسعود، قال: ذنوبي. قال: فما تشتهي؟ قال: رحمة ربي. قال عثمان: ألا آمر لك بالطبيب؟ قال: الطبيب أمرضني. قال: ألا آمر لك بعطاء؟ قال: لا حاجة لفيه. وفاضت روحه إلى بارئها رضي الله عنه وأرضاه، ودفن بالبقيع، وصلى عليه المسلمون في سنة 32 للهجرة رضي الله تعالى عنه ورحمه. ونلتقي إن شاء الله تعالى في الدرس القادم مع صحابي آخر قصته مشوقة جدا، لطفكم. طيب، خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه، تقول لي وين؟ قلت لك يا خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه. أسأل الله سبحانه وتعالى أجمعنا وإياكم في الدرس الأعلى، والله أعلم، والحمد لله رب العالمين.